أنس في بلاد العجائب، تأليف أم البنين. إخراج عمرو القاضي. من أنت؟ بل من أنت؟ كيف أتيت إلى هنا؟ وكيف ظهرت فجأة؟ ولماذا ترتدي تلك الثياب؟ وما هذا الذي في يدك؟ سيف؟ أتتعجب من ملابسي يا غريب الملابس؟ هذا سيفي، وهذا درعي، وتلك خوذتي. أخبرني أنت، ما هذا الحذاء العجيب؟ وما هذا الزجاج الذي تحمله على أنفك؟ إنها نظرتي، أرى بها. يا ربي، أين أنا؟ وأين حديقة جدي؟ وأين ذهبت شجرة التوت؟ لابد أنني أحلم. لما أنت خائف هكذا؟ هل أخفتك لهذه الدرجة أيها الغريب؟ من أي البلاد أنت؟ لن تؤذيني، أليس كذلك؟ لا تخف يا أخ العرب. أين تذهب؟ لا تتركني وحدي هنا. ما اسمك؟ أنا شهاب، وأنت؟ أنا أنس، وعمري 18 عاما. إذا أنت من عمري. ماذا؟ أنت أكثر مني طولا وحجما، لابد أنك أكبر، وعضلاتك نعم إنها رائعة. مرحبا بك في بلادنا، أنت ضيف اليوم. هيا، فقد أعدت أمي طعاما شهيا. بالطبع سأكون معك، فأنا لا أعلم أصلا أين أنا. ما الذي يحدث لي؟ لابد أنني في بلاد العجائب. تعال من هنا، من هذا الطريق. أرجوك انتظرني، إن خطواتك سريعة وأنا أجري. أسرع يا كسلان، لقد اقتربنا. شهاب، شهاب، انظر، من هذا الشاب الذي يسير أمامنا؟ هل هو أمير؟ كم هو وسيم وأنيق وجميل. الله، إنني أشم رائحة عطر جميلة من هذا. أريد أن أكلمه. انتظر يا شهاب لحظة. السلام عليكم، مرحبا. ما هذا؟ يبدو أنه لا يراني. أمرك غريب يا أنس، واضح أنني الشخص الوحيد الذي يراك. ولكن لماذا لا يراني أحد؟ هل أنا غير موجود؟ ولكني أود أن أعرف من هذا الشاب. هيا نسير خلفه يا شهاب. عد يا أنس، عد، لا تذهب بعيدا. بل تعال أنت معي، لابد أن أعرف من هذا، فالناس جميعها تنظر إليه بإعجاب ويراقبونه، ولا يوجد من هو مثله. إلى متى سنسير خلفهم؟ عد معي إلى البيت، وسنسأل عنه لاحقا بإذن الله. حسنا يا شهاب، سأجلس هنا لأستريح قليلا. حسنا، وأنا سأذهب إلى صديق لي وأعود إليك بعد أن ترتاح لنعود إلى البيت. أيقظني عندما تعود يا أخ العرب. أوه. قم يا أنس، هيا استيقظ. لقد نمت كثيرا. يا الله، إنني لازلت بالبلد العجيب، وها هم الناس يسيرون في الطرقات. الحمد لله، ها هو الشاب الوسيم. ولكن لقد تغير حاله. ما هذا؟ إنه ضعيف، وقد نحل جسمه، وتقشف جلده. أين ثيابه الأنيقة؟ وأين ما كان فيه؟ هل هذا شبيه له؟ أين نظارتي؟ أخرجها من جيبك، فأنت كالعادة تضعها في جيبك عندما تنام. وانظر جيدا، إنه هو، لقد رأيته معك عندما كنت عندي منذ مدة طويلة يا أنس. مدة طويلة؟ كيف؟ وهل أنا زرتك من قبل؟ كعادتك، تظهر فجأة وتختفي فجأة وتحيرني بأسئلتك. من هؤلاء؟ ولم يسيرون معه؟ لقد أصبحنا في الصحراء، سأموت من شدة العطش، إن مسيرتهم طويلة. ما الذي حدث لي؟ هل نحن في سفر؟ ولماذا لا يركبون القطار؟ قطار؟ وما هو القطار؟ لا، لا شيء، لابد أنني أصبت بالهلوسة. أوه، أنا نائم. نعم، أنا نائم. ها نحن قد وصلنا إلى بلدتنا، هيا لنستريح في هذا البيت، فنحن في ضيافة أسعد بن زرارة. أسعد؟ آخ، سأنام قليلا، فقد تعبت. قم قم يا أنس، فالاجتماع الآن، والآن سيتحدث صاحبنا عن الإسلام. يبدو أن الناس لا تعرف شيئا عن الإسلام. من هذا؟ من هذا الذي دخل غاضبا ويمسك بيده حربة ويصيح في وجه صديقي الوسيم؟ يقولون إن اسمه أسيد بن حضير، وها هو صاحبنا يستقبله بهدوء ويدعوه ليجلس ويستمع. إنه يقرأ عليه القرآن بخشوع. ما أجمل صوته وما أروع مجلسه. لقد تغيرت ملامح أسيد، لقد غمر الحنان نظراته وترقرقت الدموع في عينيه. الآن ينطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. يا للروعة! ومضت أوقات بدت لي أياما يا أصدقائي، وأنا بينهم مع شهاب يا أحبائي، أراهم يتعلمون الإسلام يوما فيوم، وأتعلم معهم كل يوم. وفي أحد الأيام، هيا يا أنس، هيا هيا نخرج. ماذا؟ ما الذي يحدث؟ لماذا خرج الجميع من ديارهم؟ إنه استنفار كل أهل البلدة. لماذا هم فرحون هكذا؟ إن الرجال يهرولون، والأطفال والنساء. ما هذه الدموع التي في عينيك يا شهاب؟ أشعر بقشعريرة في جسدي. ما هذه الرهبة؟ ماذا يقولون يا شهاب؟ جاء رسول الله، جاء رسول الله. أنا لا أستطيع الحركة. أشعر أن أقدامي التصقت بالأرض. أين نحن يا شهاب؟ إننا في المدينة يا أنس. إذن الشاب هو مصعب بن عمير؟ نعم. وكنت أسير مع أصحاب بيعة العقبة الأولى. يا إلهي! نعم، هيا هات يدك، تعال معي لنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، أريد أن أراه، أريد أن أراه. يا أنس، يا أنس، هيا إلى الصلاة يا بني، لقد أذن للمغرب. أنس، أنس، لماذا لا ترد علي يا بني؟ ما الذي حدث لك؟ أنس، أنس، يا أم سعد، نادي الطبيب بسرعة! كنتم مع أنس في بلاد العجائب. كان معكم وجدي العربي، عمرو القاضي، علاء أوقة، جهاد أبو العنين، أحمد سراج. إخراج عمرو القاضي، هندسة صوتية عمرو صلاح.